أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل نقدر المناهج المخالفة في دعوة الحق في الدعوة إلى الله من منهج السلف، وهل يراعى في ذلك المصلحة الشرعية؟ هل إيش؟ يقول: هل نقدر المناهج المخالفة لدعوة الحق من منهج السلف؟ نعم. وهل يراعى في ذلك نعم المصلحة من منهج الشرعية؟ السلف بل من القرآن: وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن الجدال نقد ما عند الخصم من الضلال ومن الشبهات، فهذا هو الجدال بالتي هي أحسن. ولو سكتنا وتركنا نقد هذه الأمور لتفشت وانتشرت، ويظن الناس أنها حق، يقولون لو كانت ليست حقا ما سكت عنها العلماء. نعم.